والثاني حين علاه المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردويه. وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك، أنه هو الأول الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم، بكون العدو قد علا عليهم فوق الجبل وأصبح متمكنا منهم. وقال محمد بن إسحاق: فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. وقال مجاهد: الغم الأول سماؤهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. هذا القول عكس القول الأول. فعن قتادة والربيع ابن أنس عكسه، يعني الغم الأول ما أصابهم من القتل والجراح، والثاني سماؤهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم. وقد تقدم هذا القول عن السدي. وقال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون لحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم، حرمان الله إياكم غنيمة المشركين وحرمان الله الظفر بهم، حرمان الله إياكم الظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون، معصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، غم ظنكم فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بهذه الأشياء، غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. جمع ابن جرير رحمه الله هذه الأقوال المتلازمة في الحقيقة، إلا ما كان من تعاكس في بعضها في ترتيب الغم الأول والثاني، والذي اختاره ابن جرير لا شك أنه الأولى، لأن غم سماع قول من قال قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الغم الثاني أشد من غم فوت النصر الملازم لحصول الهزيمة، الملازم لقتل من قتل من إخوانهم، وعلو العدو عليهم جعله في الغم الثاني، علو العدو وارتفاع العدو عليهم جعله مع الغم الثاني، غم سماع قول من قال قتل محمد صلى الله عليه وسلم وعلو العدو عليهم. فهذا الذي رجحه ابن جرير هو الأولى بالصواب فعلا. والأقوال الأولى ليست كما ذكرنا مختلفة، بل هي متلازمة، لأن من فاته نصر على عدوه في المعركة فقد حصل فوات الغنيمة، وقد حصل لهم أيضا الهزيمة، والهزيمة يلزمها قتل من قتل من إخوانهم، لأنه لا تحصل هزيمة إلا بقتل المقاتلين أو بقتل بعضهم. وأما الغم الثاني فكان غم سماع خبر وإشاعة أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان هذا من أشد الأمور عليهم، الأشد من الأول. وكان ذلك أيضا كما سيأتي من أسباب رحمة الله بهم، لكي لا يحزنوا على ما فاتهم من الغريمة ولا ما أصابهم من الهزيمة والجرح والقتال والقتل، لأنهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي هان عليهم ما أصابهم أولا وما فاتهم من الغريمة. لكي لا تحزنوا، أصابكم هذا الغم بالغم لكي لا تحزنوا، فأصابكم غما بغم ذلك غما على غم. وطبعا هو الغم الأول والثاني المقصود بهم في الحصول الزمني، أصابكم بمعنى جعل ذلك عاقبة لكم. الغم المذكور أولا هو الواقع ثانيا، أصابكم غما، أصابكم بغمكم، عشان كلمة زي جمع في الأول اللي فيها الباء، يعني عندنا كلمة غم بغم، غم ما فيهاش باء قبلها، ما فيهاش حرف جر قبلها، اللي هي الأولى المفعول أصابكم غما، غما غم الأولانية ده المثاب به، اللي هو عشان كده ابن جرير جعلها ثانية في الذكر، لأن ثانية في الوقوع. أول غم حصل كان غم زوال إيه؟ زوال النصرة وحصول الهزيمة وقتل من قتل من الجراح. أصابهم غم، أصابهم على هذا الغم، قلنا أصابكم غما على غم، يعني غم اللي ذكر أولا هو اللي وقع إيه؟ ثانيا، واللي ذكر ثانيا هو اللي وقع أولا. أقول أصابني غم على غمي الذي أنا فيه، عشان كده ابن جرير رحمه الله يقول فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم وما أصابكم من قتل الجراح يومئذ بعد الذي كان أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم وخلافكم أمر بكم غم ظنكم. ده المفعول الأول اللي هو أثابكم بغمكم غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، أصابكم على غمكم بهذا الذي قد وقع من فوات النصر وحصول الهزيمة، أثابكم غما آخر وهو غم سماع خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فهو كذب والحمد لله. لماذا؟ لكي لا تحزنوا، لأنه المصائب يخفف بعضها بعضا ويهون بعضها من بعض، فعندما تستشعر أنه قد أصابتك مصيبتان ثم تعلم أن الثانية التي هي أشد عندك وأعظم يعني خطرا غير حقيقية تفرح وتقول الحمد لله قد هان الأمر، الحمد لله أن الأمر الأول فقط هو الذي حدث، فيهون الأمر على الإنسان، إن الإنسان يكون فاتو حاجتين ورا بعض وبعدين يبلغوا إن الثانية إيه؟ إن الحاجة الشديدة ما حصلتش فيهون عليه الأمر، فكان ذلك من رحمة الله عز وجل بهم. ولا شك أن علو العدو كان أمرا قاسيا، هذا من أشد الأمور على النفوس أن يعلو العدو وأن يشرف علو حسي ملازم لعلو معنوي، لأن العلو الحسي فوق الجبل كان لازم له علو معنوي وهو انتصار العدو وتمكنه من المسلمين حتى تركوا قتلاهم يمثل به، فهذا علو شديد جدا وأمر مؤلم للنفوس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه عز وجل اللهم ليس لهم أن يعلونا، وقدر الله أن يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل وأن يرفع في نفس الوقت تسلط المشركين وأن ينصرفوا. فعلو العدو على المسلمين أمر يؤلم النفوس، وأن يظهروا عليهم الظهور معنى الغلبة ومعنى العلو، ظهر العدو على الأرض أي على عليها، أصبحت كلمته هي العليا وصار مسيطرا عليها. ولا شك أن هذا من أعظم ما يؤلم نفس المؤمن، أن يرى عدوه متمكنا منه يفعل به ويفعل بإخوانه ويفعل بحرماتهم وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم، كان ذلك غما شديدا. فلما زال هذا الغم بفضل الله كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى مكن النبي صلى الله عليه وسلم من الصعود في الجبل وأن لا يعلوه المشركون وردهم وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه دفاعا عنه كما ذكرنا في المرات السابقة من الأنصار ومن قتل أيضا من المهاجرين رضي الله عنهم إلى أن رد المشركون، فكان زوال هذا الغم وعدم تسلط العدو على المدينة كان مخففا للغم الأول، كان فيه زوال الحزن على ما فاتهم من الغنيمة والنصر، ولا ما أو على ما وزوال الحزن على ما أصابهم من الهزيمة والقتل. قال ابن جرير، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر لعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف والحسن وقتادة والسدي: والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. هذه الآيات الكريمة بينة في بيان ما صنع الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين في أول المعركة وما جرى لهم بعد ذلك، من قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده. وقد وعدهم الله عز وجل كما في أول السورة، وقد ذكرنا أن هذا هو في أول القصة من السورة، وذكرنا أن هذا هو الراجح، إذ في قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كانت هذه على الأصح في غزوة أحد، وكان وعدا مشروطا بطاعتهم وتقواهم وصبرهم. فلما كانوا في الطاعة، فلما كانوا على أمر الله الذي يحبه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، صدقهم الله وعده: إذ تحسونهم، إذ تقتلون المشركين بإذنه. هذا الإذن الكوني، وذلك حتى لا تنسب الفضائل إلى النفس وينسى العبد فضل الله عز وجل. وهو هنا أيضا بإذنه الشرعي، إذ هذا أمر الله وشرعه، إذ أمر بقتل الكفار وقتالهم، وأمر بإسخانهم، وأمر بإنذار العقاب بهم، فهذا أمر شرعي. وإن كان المقصود الأول في السياق الإذن الكوني، قتلوهم بإذن الله نحو قوله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمقصود بيان فضل الله عز وجل، فهذا كثيرا بل لا يكاد موضع يخلو من ذكر توفيق الله وإعانته وإذنه الكوني سبحانه وتعالى لعبده المؤمن في طاعته، في توفيقه، في نصره على عدوه، وذلك ليشهد العبد فضل الله سبحانه وتعالى ويعلم نعمته، وذلك أجدر بالشكر وأبعد عن العجب والغرور والكبر والفخر والخيلاء، الأمراض الإبليسية المدمرة التي تهلك العبد. ثم ذكر سبحانه وتعالى الغاية التي انتهى عندها هذا النصر وهذا التأييد، وأن الله سبحانه وتعالى إنما وعدهم وعدا مشروطا في الثبات والصبر، فلما تركوا الصبر والثبات ترك الله عز وجل نصرتهم. لذا قال: حتى إذا فشلتم. والفشل الجبن كما ذكرنا في التفسير، فشلوا جبنوا، وهذا وقع مؤخرا. وتجد هذه الأمور لماذا ذكرت بهذا الترتيب، رغم أن الجبن الفرار كان آخر ما وقع، وكان أول ما وقع إرادة الدنيا في القلوب. ذكر ذلك أولا ليظهر أثر ما ذكر أولا، فإنه الأمر المباشر، وليعلم أنه ترتب على غيره، ليعلم أهل الإيمان كيف يفتشوا في أنفسهم وكيف يبحثوا عن أسباب الهزيمة، ويحلل ما يرى من سلوك ظاهر يرده إلى أمور باطنة. كان الفشل وهو الجبن والفرار الذي وقع والانصراف من المعركة والتنازع، وهو الاختلاف الذي وقع كما ذكرنا، ذا كان في الأول أيهما وقع أولا، الفشل ولا التنازع؟ التنازع. التنازع وقع أولا. وإيه اللي وقع بسبب التنازع؟ اللي هو بين عبد الله بن جبير رضي الله عنه وبين إيه أصحابه، حين قال أمرهم أن يثبتوا وقالوا يا قوم الغنيمة لي الغنيمة. طيب ايه اللي وقع؟ المعصية في التحرك، وعصيتم امر النبي صلى الله عليه وسلم في التحرك. كل ده نشأ عن ايه؟ عن ارادة الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. فارادة الدنيا في القلوب هي التي حركت دوافع الرماة في ان يعصوا امر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم يجادلوا من امرهم بالطاعة. هم نازلين قال لهم اثبتوا مكانكم، قالوا ماذا نصنع وقد يعني ظهر الناس الغريمة الغريمة. فكان ذلك الهدوء ترك المكان والحرص على الغريمة سببا للفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذا الأمر يعني أمر عظيم الأهمية، وهو في كل موطن من مواطن مواجهة المسلمين لأعدائهم، في كل موطن من مواطن الامتلاء تجد هذه الأشياء، هذه الأمراض في المجتمع المسلم التي وقعت في أنظف مجتمع مسلم، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى يعني تجد هذه الأمراض موجودة في كل طائفة يقع فيها ابتلاء بالهزيمة، وربما توجد في طوائف موجود فيها نصر يقع لها نصر، ولكن لا يريد الله أن يعني يهذبها وأن يربيها وأن يصلحها كما أصلح الصحابة رضي الله عنهم من أمراضهم. الغرض المقصود أن هذه الأمراض لا بد أن ننتبه لها جيدا، وإذا كانت وقع في أفضل شماعة مسلمة وجدت على وجه الأرض فهي أولى بالوقوع في غيرها. وهذا يجعلنا أولا لا نيأس من العلاج ولا نترك محاولة العلاج ونقول قد فشلنا قد انتهى أمرنا، لا، لابد أن نعالج. وولود هذه الأمور من الصحابة وقصها علينا في القرآن، قصها علينا في القرآن لكي نأخذ منها العبرة والعظة، وثانيا لكي نعرف كيف نحاسب أنفسنا ونعلم أنها أولى بالوقوع فيما في هذا الذي وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوقوع هذه الأمراض في غير الصحابة أولى وأجدر بالوقوع، والحذر منها لذلك أوجب، لأننا في خطر أشد، لأن الوقوع فيها أقرب إلينا، الوقوع في هذه الأشياء أكثر. فإذا لابد أن نعلم أن الجرعة من العلاج لابد أن تناسب قدر المرض المتوقع أو المولود بالفعل. الأمر الأول المذكور هو الجبن، الفشل، عدم المواجهة، الفرار من المواجهة، عدم تحمل المواجهة، دي الخطوة النهائية. وهو أن العبد لا يريد أن يواجه عدوه، وهذا مبني على جمل من الأمراض لا بد أن يعالجها حتى لا يصل إلى هذا الأمر، وحتى لا يفشل عند مواجهة العدو. كما سبق أن عاتبه الله عز وجل بقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، عاتبهم على أنهم كانوا يريدون مواجهة عدوهم إلى الموت، وما ثبتوا وما صبروا حين واجهوا العدو. فلماذا حدث ذلك؟ هذا هو الفشل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يظن أن الأمر لا يعني يعدو، لا يعدو أن يكون نزهة سهلة، ويظن أن الأمر لن يحصل فيه أنواع الضرر، وأن الطريق سهل ميسر لا عقبات فيه، لا عقبته، وأنه بمجرد أن يسير فيه فلا بد أن يحصل كل نصر وتمكين وتحل كل المشاكل وتزول كل العقبات، وأن أنه لن يحصل له نقص بوجه من الوجوه. وهذا وهم، فإن الجنة هي التي لا نقص فيها. وأما أنه سيصيبك في الدنيا من أنواع المحن والبلايا والمتاعب والنقص، فلا بد أن تكون متوقعا لذلك، ولا تقول لا سوف أبتعد عن المواجهة، أنا لست حلا لذلك، أنا لا أستطيع، ما كنت أظن أن الأمر كذلك. لا، لا بد أن تعلم أن الأمر يحتمل أن يوجد فيه قتل، أن يوجد فيه جراح، أن يوجد فيه أسر، أن يوجد فيه يعني أنواع من البلايا والمحن. لا بد أن تعلم أن الأمر يحتاج تضحية، فلا تفشل عندما تواجه قدرا من هذه التضحية، فعندما تواجه قدرا من هذه الصعوبات. كثير جدا من الناس عند وجود العقبات يقول أنا ما كنت أظن أن الأمر كذلك، أنا لا أستطيع أن أفعل، أنا لا بد لي أن أسير في طريق آخر، لأني ما كنت أظن أن الأمر بهذه الذهابة وبهذا الخطر. وهذا أمر عجيب، ذكر الله عز وجل الإنكار عليه مرات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم فاستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لذلك الذي يمنع من هذا الفشل وجود المعرفة بأنه في هذه المواجهة قد يقع من الآلام ومن المتاعب ومن المصاعب ما قص الله عز وجل علينا. لذا لا تفشل، لا تجبن، لا تترك المواجهة للباطل، ولا تبتعد عن هذه المواجهة. التنازع في الأمر، التنازع في الأمر حقيقته ليس مجرد اختلاف وجهات النظر، بل مرده الحقيقي وجود المعاصي. ولذا قال وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وقال معللا منكم من يريد الدنيا. لماذا يقع النزاع بين المسلمين؟ من الاختلاف واقع، أمر قدري كوني موجود، والطوائف المسلمة كثيرا ما تختلف، والاختلافات لم تزل موجودة، ولكن في أنواع من الاختلاف تؤدي إلى الفشل وتؤدي إلى الهزيمة، وذلك المبني على المعصية من البعض الذي وقع. لماذا تنازعوا؟ حقيقة الأمر أن هناك قوم عصى تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا ما ألزمهم به صلى الله عليه وسلم من الثبات، وقالوا الغنيمة الغنيمة، وجادلوا وقالوا لا يلزمنا الثبات، إذ انتهت المعركة ولم تنتهي بعد، ولقد كان الأمر صريحا لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا مكانكم. كان الأمر صريحا إذا لم جمع العقول، ولذلك كان لابد من الحذر من المعصية. المعاصي تؤدي إلى التنازع. لماذا تكثر الخلافات؟ لقلة الطاعات، لكثرة المعاصي. ليس يلزم المعاصي الظاهرة، بل المعاصي الباطنة في هذا الموضع. تخيل إيه كانت المعاصي التي يعني وقعت بدايتها في رادة الدنيا، ما كانش بقى في مثلا زنا وسرقة وفعل فواحش، إن بعض الناس وصوش بيعمل إيه بس، ما احنا بنعملش حاجة ومحنا كويسين، احنا بنصلي ونصوم وما بنغض بصرنا مع ابن مثلا، يعني ما انت قارن بقى، شوف كلمة عصيتم دي هنا في هذا الموضع علشان تعرف حقيقة ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم، وتقارن على اي ميزان يزن القرآن الناس، وايه هي نوعية المعاصي. وان ظن الصحابة رضي الله عنهم زي ابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نظن ان احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا، كما ذكرنا هذا الأثر حتى نزلت هذه الآية. قال فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا حتى أنزل الله منكم ما يريد الدنيا. وللعلم دون مكنوس المنافقين، فكنوس المنافقين الذين انسحبوا بعبد الله بن أبي، فعيد أن انسحبوا بعبد الله بن أبي ما يلزمش أن يكونوا كلهم منافقين نفاق أكبر خالص، وإنما منهم كذلك ومنهم من استجاب لهم وفيه خصلة من النفاق كما سيأتي بيان ذلك. تخيل وتصور واستحضر أن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من 700 والذين قاتلوا حتى انتصروا على المشركين كان منهم من يريد الدنيا، ومن أجل إرادة الدنيا وإرادة جمع حطامها وقعت المعصية، وقعت المخالفة، ومن أجل ذلك وقع التنازع، ومن أجل التنازع وقع الفشل عن المواجهة، وقع الفرار عن المواجهة، سلسلة متتابعة. وتجد هذه السلسلة مش خاصة بهذه الوقعة، بل موجودة في كل مواجهة تقع إرادة الدنيا أولا في القلوب، وهذا أخطر أمر. إرادة الدنيا لا تظن أن أهل الدين قد يأس الشيطان منهم، بمعنى أنه سوف يتركهم، يعني لا يوسوس لهم لأنهم أهل طاعة وعبادة ونحو ذلك. الشيطان يقف لهم بالمرصاد ولا يزال يوسوس لهم بأنواع الدنيا من الجاه والمنزلة والمال، كلها شهوات لا بد أن يعني يظل الإنسان على حذر منها حتى لا يقع فتنة للشيطان وفريسة للشيطان. وكلما زادت إرادته للدنيا كلما وقع في المعاصي حتما. الإيمان مرآته السلوك والعمل، بل العمل جزء من الإيمان، هو من الإيمان. الإيمان بالله واليوم الآخر، إرادة الآخرة يترتب عليها عمل الطاعات. إرادة الدنيا لا بد أن يكون من ورائها عمل المعصية، وهذا أمر لا شك فيه. إنما عصى الله من عصى لإرادته الدنيا، منكم من يريد الدنيا. فإذا أراد الدنيا كان ذلك من أسباب وقوعه في المعصية، وكانت المعاصي سببا لوجود التنازع بين الطائفة المؤمنة، فلذلك يقع فشلهم عن مواجهة عدوهم وفرارهم من هذه المواجهة، وظنهم أن الأمر لا يمكن أن يكون فيه ضياع شيء، لا يمكن أن يكون فيه تضحية، فترتب على ذلك شدة الجزع من حصول شيء من ذلك، وترك المواجهة وقبول الباطل والاستسلام له، نعوذ بالله من ذلك. سلسلة يدر بعضها بعضا. علاج ذلك بتعظيم إرادة الآخرة، وأن يفكر الإنسان كثيرا في أمر الآخرة، وأن يستحضر صغر الدنيا وحقارتها وقلة مكره فيها وقلة نصيبه منها زمانا ومكانا ولذة وتنعما مهما كان. قارن وسوف تجد هذه مقارنة فطرية عقلية لا يشك فيها عاقل، إنما يرشد إليها يعني القرآن والسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. تذكر مدة مكتك في الحياة والمساحة التي تشغلها منها زمانا وكان كما ذكرنا. كم يمكث الواحد منا 60 70 80 سنة؟ قارن بين البداية والنهاية لتعلم أن مجتمع في هذه الدنيا لو كان نعيما من أوله إلى آخره، ولذات قمة التلذذ من أولها إلى آخرها، لكانت صفرا، لكانت لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الأزل وإلى الأبد وإلى القطع بفنائها والجزم بانتهائها. كل شيء سينتهي. فذلك الذي يعظم أمر الآخرة في قلبك، أن تفكر كم بقينا مدة من الزمن طويلة لسنا على ظهر الأرض، أتى أجيال قبلنا تنعموا بنعيمها وتألموا بآلامها، وشقى من شقى منهم بشقائه، وسعد من سعد منهم بسعادته، ورحل الجميع، وبقينا ننتظر دورنا عند الله سبحانه وتعالى إلى أن جاء ذلك الدور وجئنا على ظهر هذه الأرض وولدنا وعقلنا وأدركنا وشببنا وشاخ منا من شاخ. وكل ذلك بالنسبة إلى ما مضى مئات الألوف من السنين، ملايين السنين، أكثر من ذلك، إلى ما قبل ذلك أيضا من الأزل، فنحن لا نساوي شيئا. دنيانا لا تساوي شيئا لو كانت كلها نعيم، خصوصا إذا جزمت بانتهائها. وهذا يشك فيه عاقل، يعني أعني من أعطاه الله عز وجل يعني غريزة العقل، لا أعني عقل الإيمان، إن كل كافر حتى يدرك هذه المسألة أنه قطعا راحل عن الدنيا وأنها سوف تنتهي، ما ما لذة ما تعرف أنه ينتهي ولا بد من القضاء، ثم تبقى في القبر الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيها ولا جليس إلا العمل، ولا أحد معك ولا أصدقاء ولا أهل ولا مال ولا ولد ولا شيء على الإطلاق، تبقى فيها حبيسا مدة ما شاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك يوم القيامة 50,000 سنة، ثم بعد ذلك الأبد، ما لا نهاية من الزمن في نعيم أبدا أو في شقاء أبدا. فليفكر الإنسان في هذا، وليفكر كما ذكرنا في حجمه في هذه الحياة، في المكان كم تشغل من حيز الدنيا. لو عندك قصر كبير جدا مساحة كام تعيش بكام، يعني لما الملوك والرؤساء يعيشوا على كم فدان، يعني يعيشوا لما يعمل قصر واسع جدا بجناين بتاع في 10 فدادين ما يجيبوش، يقدر هو يستمتع ب10 فدادين؟ بيستمتع هو لسان صغير جدا، الانسان يشغل مساحة ربع متر ومربع، اقل من ربع متر مربع، من متر المربع ده ممكن يتسع ل 5 انفار او 6 انفار، فمساحته كده، هو الانسان حجمه كده كبير صغير، هيحاول يوسع حواليه، عايز بيت واسع، عايز شقة كذا خلاص، وكل ده فقارن بقى بالساعة الاوسع بمساحة الارض التي حولك ونسبتك من نصيبك منها بالنسبة الى الارض، وبالنسبة قارن الارض والسماوات، وتسابق عندئذ ما تسارع الى جنة عرضها السماوات والارض، سماء الدنيا، سماء الثانية اوسع، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، العرش الذي هو سقف الجنة، تعلم صغر حجم الانسان. فارادة الاخرة لا يعني لا تحصل في قلب العبد الا اذا صغرت الدنيا، وتصغر الدنيا بكثرة التأمل فيها حتى تكون في اعيننا كما هي عند الله عز وجل، نقطة البحر او جدي اشك ميت او جناح العوضة. اقسم النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تساوي جناح العوضة، لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح العوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا كأسا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري أصح الرواية بالقسم أم لا، لكن أخبر صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح العوضة. بداية الخير للعبد حتى يعالج مرض المعصية بالطاعة، يعالج مرض الاختلاف والتنازع بالاتفاق والالتئام، لأن الدنيا إذا صغرت قلت خلافاتنا، كلما نختلف أكثر تأكد أن الدنيا كبيرة في القلوب. لما الدنيا تصغر، إذا صغرت الدنيا صغر إذا صغرت الدنيا قلت خلافاتها، كلما وجدت طائفة من الناس تكثر خلافاتها تعلم أن الدنيا من وراء ذلك، وإن كانوا متدثرين بدثار الدين، وإن كانوا ظاهرهم الالتزام وظاهرهم الطاعة، لكن الأمر أعمق من ذلك وأخطر، ولذلك تجد عجز عن المواجهة وفشل وجبن عن قول الحق، ونسأل الله أن يعافينا من ذلك وينجينا من هذا البلاء. ثم نتأمل في هذه الآية الكريمة، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، كان شهادة في أن هناك من يريد الآخرة في هذا الجيش المبارك العظيم الخير، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، كل دول مذكورين، العشر المبشرون بالجنة، السابقون الأولون من مهاجرين الأنصار. تخيل أناس من أهل الجنة يمشون على الأرض، بشره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ونزل القرآن بفضائلهم يعرفون أنه المقصودون بذلك، ومدحوا مدحة عظيمة، وبلغوا مبلغا عظيما في الفضل. جيش فيه كل هؤلاء يريدون الآخرة، ومع ذلك حصلت الهزيمة لولود من يريد الدنيا، فما الظن والشأن لحالنا لماذا نؤتى؟ لماذا نهزم؟ إذا كان الأمر كذلك فوالله إن ذلك لمن الخير للمؤمنين، لأنهم لو انتصروا على حالهم ذلك ومنهم ما يريد الدنيا لتعاظمت الرغبات في الدنيا، لو انتصروا على تلك الحال لوقع من الفساد ما هو أشد من فساد الهزيمة، من فساد الذي يقع بسبب الهزيمة. لو انتصروا على تلك الحال ومنهم من يريد الدنيا ولم ينبه ويهز ويزلزل يراجع نفسه ويقف معها ويقول أين أنا من إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، ليقف ويراجع أنه من جهته وقبله أوتي الجيش المسلم، أوتيت الطائفة المؤمنة، هزم الجميع وقتل الأفاضل الذين كانوا خيرا من الباقين في كثير من الصفات أو خير من كثير من الباقين، كمن علمنا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي يقول سعد بن معاذ عنه فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. ومعلوم منزلة سعد بن معاذ سيد الأنصار جميعا رضي الله عنه، وما أنس بن النضر كان هو الذي يشجع سعد بن معاذ ويقول يا أين يا سعد واهل لريح الجنة إني لأجد هدون أحد. قتل مصعب بن عمير مفتاح الإيمان بالمدينة الذي أسلم أهل المدينة على ذلك، ثواب مصعب بن عمير من يدركه؟ من يدرك ثواب مصعب بن عمير رضي الله عنه في دخول أهل المدينة الإسلام وتأسيس فتح المدينة بالقرآن بصدق مصعب بن عمير رضي الله عنه ويعني حسن عرضه للإسلام، تأسيس دولة الإسلام بالمدينة على يده رضي الله تعالى عنه بعد يعني أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله بذلك، لكن أقصد بداية التأسيس العملي كان بدعوة مصعب بن عمير ويقتل رضي الله تعالى عنه دفاعا عن اللواء. قتل هؤلاء وهم ممن يريدوا الآخرة بلا شك، وسلوكهم يدل على ذلك. فانظر حتى يحاسب الباقون أنفسهم ويقول وقعت الهزيمة بالجميع وأصيب من ليس يريد الدنيا، لا يعني تخص المصيبة الذين ظلموا فقط، بل إذا نزلت المصيبة عمت رحمة منه سبحانه وتعالى رحمة بالجميع، لأن الذين يريدون الآخرة قد نالوا منها القدر العظيم في جميع أنواع المصائب والمحن. إذا كان قتلا فهو شهادة استراحوا بها من هم الدنيا، وإن كان جرحا وألما فإن فيه من أنواع النعيم والقرب من الله عز وجل والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ما لا يحيط به علم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وأعظم نصيب من هذا العلم من حدث له ذلك فهو يدري كيف أنه يقترب من الله عز وجل ويحصل له أنواع الخيرات إن كان يريد الآخرة فعلا، ورحمة بالذي يريد الدنيا ليقف ويراجع نفسه ويفتش فيها ويبحث عن إرادة الدنيا ليستخرجها ويلقيها بعيدا، إنها إرادة نجسة إرادة خبيثة لا بد أن تراجع نفسك فيها. أفسدت على المسلمين طريقهم، أفسدت على المسلمين عملهم، تسببت في هزيمتهم، وينبغي أن نكون كلنا ذلك الرجل الذي يفتش في نفسه ونتأكد أن ما أصاب المسلمين في المشارق والمغارب إنما هو بجراء من أعمالهم، إنما هو بجراء من أعمال خواصهم ليس أعمال عوامهم. لا تلقي اللائمة على الآخرين، إياك أن تقول الناس الآخرون الذين يفسدون في الأرض. نعم لا أمر لا شك فيه أن العصاة يتحمل الذين ضيعوا الصلاة والذين اتبعوا الشهوات والذين فعلوا الفواحش يتحملون أعظم النصيب، لكن تأكد أنهم ليسوا المقصودون يا عبد الله في هذه الأمور، لأنهم ليسوا الذين يتولون قيادة البشرية، وإنما خواص المؤمنين هم الذين يتولون قيادة البشرية والذين يعدون لكي يورثوا الأرض فهل يعني يرث الأرض من يرثها؟ عباد الله الصالحين الصالحون. فإذا كان أمر كذلك كان ما وقع من خواصهم من إرادة الدنيا هو السبب الحقيقي، لأنه لو وجدت إرادة الآخرة تامة كاملة في نفس الطائفة المؤمنة فلا بد أن يقع التغير في الموازين. ويسر الله جل بنو إسرائيل في قصة طالوت وداود عليه السلام، الأكثر كان مما يريد الدنيا وتركهم جالوت، تركهم طالوت ولم يعبروا معه النهر، ولم يعني لأنهم شربوا من هذا النهر الذي هو يشبه الدنيا، والدنيا شيء مثاله في من يأخذ غرفة بيده يعني يسد بها شيئا من العطش، ومن يغترف ويشرب ولا يشبع في حقيقة أمر ولا يرتوي. ومع ذلك فتغيرت الموازين اختلفت لأجل الطائفة التي تظن أنها تلاقي الله سبحانه وتعالى. فوجود الطائفة المؤمنة خواص المؤمنين إذا ولد فيهم إرادة الدنيا فلا بد أن يقف الأمر رحمة بهم، لأنهم لو تملكوا والأمر كذلك، لو تمكنوا والأمر كذلك، لا وقعت من المفاسد ما الله أعلم. لما عبد الله عز وجل في الأرض لعبدت الأموال، لعبدت الرياسات والملك كما يعني يفعل أهل الدنيا، ولكن باسم الدين. فترتب فساد أشد وأغلظ، لأنه عندما يكون باسم الدنيا الناس كلهم يعرفون أن أهل الدنيا هم أهل الدنيا، أهل الفساد والفجور. أما أن يكون باسم الدين من يريد الدنيا فهذا هو الخطر الجسيم، هذا هو الصد عن سبيل الله، ومن حيث لا يدري أكثر الناس. ولذا من الرحمة أن لا يكون هناك انتصار مع ورود إرادة الدنيا من خواص المؤمنين، من خواص الطائفة المؤمنة، حتى ولو ولد فيهم خيرة أهل الأرض زمانا ومكانا. يعني أعني في هذا الوقت من كان في وقت غزوة أحد، من كان خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت هم أهل هذه البقعة، ومكانا زمانا بقى عبر العصور خير من صاحب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورضي عن أصحابهم، فخير أهل الأرض. ولكن كان كما ذكرنا من الرحمة بهم تأديب وتعليم وتربية وتهذيب وتزكية للطائفة المؤمنة لتعي الدرس جيدا، وليعي من بعدها هذا الدرس العالي الرفيع، وأن الهزيمة إنما أتت بأسباب منا وأتت بفعل طائفة منا. وكما ذكرت إياك أن تلقي باللائمة على الآخرين، إياك أن تقول غيري هو الذي يريد الدنيا أما أنا فأريد الآخرة، هذه إذا وقعت فأكد أنها من تزكية النفس، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلا بد أن تفتش جيدا وقل أن العدو قد أتى من الثغر الذي أنا عليه، واحذر، ليس العدو قد أتى يعني حين نزل ببعض بلاد المسلمين، أصل هم اللي بيعملوا حاجات وحشة، أصل هم مضيعين، كنت يعني مش مضيع، يعني لما تقارن بين أحوال المسلمين في كل الأماكن، هتقول لا ناس العراق دول وفلسطين هم اللي مضيعين وناس تانية مش مضيعة، ونسأل الله العفو والعافية، لا، ده البلاء ربما يكون في مواضع أخرى أشد، ومع ذلك الله جل هو الذي يقدر ما أين ومتى ينزل البلاء، فمش بتعمل. ولذلك ما تقولش اشمعنى دي واشمعنى دي، اشمعنى دي من انتم، احنا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، هو اعلم عز وجل ويبتلي من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وهذا امر يتفاوت، تلاقي واحد كافر ربنا ما يبتليهوش لانه لا يريد ان يرحمه سبحانه وتعالى، ويبتلي عباده المؤمنين لانه يريد ان يرحمهم، كما قال عز وجل عسى ربكم ان يرحمكم بعد ان سلط عليهم عدوهم. وعلى ذلك علو العدو ده امر مؤلم بشكل فظيع، أنت لما تجد كده يعني ناس من المسلمين أسرى مقيدين معصوبي الأيدي، ولا تلاقي رجل كافر وضع رجله على رقبة واحد منهم كما كانوا ينشرون الصور المؤلمة، هو حاجات إبليسية منهم ولكن مؤلمة لكل مؤمن. لكن كما ذكرنا إن هذا الأمر الذي يصيب المؤمن بالغم جزما، غما بغم، غم متتابع بغموم من ظهور العدو وغلبته، لكن لا تظن أن هذا الأمر ليس لك دخل به، لا، الدخل لنا كلنا، وأحوال القلب هو الذي هي التي تحتاج إلى مراجعة، احوال القلب إرادة الآخرة في تعظيم أمر الآخرة، كثرة الفكر في الآخرة، كثرة تذكر الجنة والنار، كثرة تذكر الحساب، كثرة تذكر الميزان، كثرة تذكر الصراط، كثرة تذكر الأهوال العظيمة التي نقبل عليها حتى نستعد لها. وهذه الأمور كما ذكرنا هذه أمور بيظهر يعني أثرها في السلوك والعمل في قلة الصراع على الدنيا وسهولة يعني التعامل فيها، ويعني يظهر عكسها بالنزاع والمعاصي والفشل كما ذكرنا، ويعني شدة القسوة على إخوانك ونحو ذلك مما يقع مما يؤكد قلة التفكير في الآخرة، قلة ذكر الآخرة، عظمة إرادة الدنيا، تنازع على الدنيا من شدة إرادة الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. إن هذا الباب لابد أن يراجع، من أراد أن يدخل في المرحومين، من أراد أن يدخل في الرحمة، في عسى ربكم أن يرحمكم فليراجع، وليعلم أنه إنما أوتي الناس من قبله، وليقل لنفسه ذلك لينظر ماذا قصر فيه. وكما ذكرنا أعمال القلوب هي المقام الأول، وهي المفتاح للإصلاح، وأن أعمال القلوب المحرمة من إرادة الدنيا هي التي تؤدي إلى المعصية، هي التي تؤدي إلى التنازع، التي تؤدي إلى الفشل، إلى ما لا نريد، إلى ضياع ما نحب بعد أن يكون في متناول اليد، نسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لا شك أن الأمر يعني إذا وصل إلى هذا الحال يكون الأمر فيه شدة، وقد يفتح الشيطان أحيانا أبواب اليأس للإنسان مع كثرة المحاسبة إذا لم يكن هناك رجاء في الفضل والعفو والرحمة، ويقوله قد انتهى كل شيء. الميزان الحسي اللي في الدنيا بتلاقي ان الكفتين يكون كل منهم ثقيلة جدا، ولكن لما يكون متوازنين تبقى لحظة التوازن اللي كانين قصاد بعض كده، الحرفين قصاد بعض، لو اي حاجة ممكن تنزل كفة ولو شيء يسير. فاحيانا التوازن ده بيبقى صعب في قلب الانسان، لان الحق في قلب الانسان وسط دائما، هي لحظة التوازن دي التي يعجز عنها اكثر البشر. ولحظة التوازن دي اذا كانت موجودة في الدنيا كده هتكون موجودة ساعة النور على الصراط الذي هو ادق من الشعر واحد من السيف، الوسطية الخيرية. وهذا الامر الذي يجمع بين الطرفين، بين الخوف والرجاء، بين محاسبة النفس وعدم اليأس من رحمة الله، وأن لا يأخذ الشيطان بالنفس إذا وجدت في طريق المحاسبة والمعاتبة للنفس ومراجعة النفس ولومها وذمها وعدم مدحها، يأخذ إلى الناحية الأخرى إلى اليأس. لذا كان الجواب المفرج للصدور من الرحيم، من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، العفو الغفور: ولقد عفا، الحمد لله، ولقد عفا عنكم. فهذا عفو الله عز وجل، ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم. والقاعدة الكلية ليست خاصة بهؤلاء فقط، والله ذو فضل على المؤمنين، على المؤمنين. فالمؤمنون جميعا الله عز وجل له الفضل عليهم، يتفضل عليهم سبحانه وتعالى لكل من اتصف هذا الوصف نصيبه من هذه الآية، لكل من اتصف وصف الإيمان على قدر اتصافه به على قدر نيله من الفضل من الله سبحانه وتعالى. والله ذو فضل على المؤمنين، فهذا الذي ترجوه يا عبد الله. ولكن إياك أن تترك نفسك بلا محاسبة، تريد الدنيا وتتغلغل إرادة الدنيا فيها، تطغى إرادة الدنيا عليها، لا يبقى شيء للآخرة، وأنت في يعني كمال إحسان الظن بها، وأنت في واد آخر تظن نفسك من السابقين المقربين، وتظن نفسك يعني قد وصلت إلى أعلى المراتب، وتنظر إلى الناس من فوق وأنت جاهل لا تدري ما هذا الذي أصابك، ولا أنت السبب في الهزيمة، ولا تتركها تيأس حتى تفشل وتترك العمل وتقول لا فائدة مني وأنا الذي يعني ضيعت كل شيء فأنا ضائع، وتترك الالتزام بطاعة الله عز وجل، بل تنظر إلى المعاصي والذنوب حتى تطلب فضل الله العفو، والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا التوازن الذي فعلا عندما حصل للصحابة رضي الله عنهم استفادوا أعظم الاستفادة من هذا الدرس، من هذه التربية الإيمانية، وصاروا مؤهلين مرة أخرى، خصوصا غزوة أحد. غزوة أحد كانت الكسرة الوحيدة للمسلمين التي وقعت، التي الغزوات التي بعد ذلك كان فيها احتمال الكسر، ولكن لم يكن طبعا بعد غزوة الأحزاب كان هناك التغير التام بفضل الله، لكن كان مقدمة هذا الأمر ما وقع في غزوة أحد، والاختبار بعد الاختبار أدى إلى أن تظهر الطائفة الصالحة للاستخلاف في الأرض، لأنها إذا مكنت سوف تعبد الناس لربهم، وكان بداية هذا الأمر من غزوة أحد. فمن استوعب هذا الأمر حقق هذا الجمع بين المحاسبة للنفس، بين التوبة من إرادة الدنيا وتعظيم إرادة الآخرة، ومع ذلك عدم اليأس بسبب الذنوب، وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل كما قال أئمة العلم الأمن والإياس ينقلان عن رحمة عملة الإسلام، فلا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا الكافرون، إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، وبين سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله، أن الله الرحمن الرحيم العفو الحليم الشكور الذي يشكر الكثير القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، هو الذي نؤمله في مغفرة ذنوبنا وتقصيرنا، ونرجوه أن يرحمنا سبحانه وتعالى، وأن يتقبل أعمالنا على كونها مزداة، وعلى كونها لا تصلح له سبحانه وتعالى، والله ذو فضل على المؤمنين، فليس لنا إلا أن يتغمدنا الله في رحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إرادة الدنيا في الآية إرادة غاية أم ماذا؟ يعني إرادة غاية، مش فاهم أنا يعني إرادة غاية. إرادة الدنيا، هناك من يريد الدنيا يطلب لذاتها مع كونه مؤمنا، لكن غلبت إرادة الدنيا على قلبه حين وقع في المعصية، أو أدت إلى أن يقع في المعصية. هل طلب الزواج وطلب الرزق والعمل وغير ذلك محمود أم مذموم؟ تطلبه كوسيلة؟ يمكن أكون فهمت ليه السؤال. إذا كان مطلوب كوسيلة لقضاء حاجة النفس الفطرية حتى تتفرغ لعبادة الله، ويطلبها ليقضي حاجته ليكون أعون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر محمود. أما أن يطلبها كهدف في الحياة، يعني الناس تبقى عايزة إيه، ولك مستقبل ابن مستقبله، مستقبله ده أنه هو يبقى عنده وظيفة وفلوس وشقة وبيت وعربية وزوجة وأولاد، هو ده المستقبل وخلصت على كده، وشغله الشاغل ذلك أمر فكر في الإنسان. لكن المؤمن هو يريد زوجة وولدا لكي يعبد الله عز وجل، لكي يغض بصره ويحسن فرجه، لكي يعبد أولاده ربهم، لكي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فطلب الرزق ليكف نفسه عن السؤال، طلب العمل لكي لا يحتاج إلى أن يمد يده لكي يعف نفسه، ليس فقط للتلذذ بأمر الدنيا، بل لكي يكف نفسه عن الحرام فيطلب ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أمر كذلك لم يكن مذموما، أما إذا كان غاية مقصودها لذاتها ليس لها ما وراءها، كان ذلك داخلا في الذنب. هل المبدأ الصارم القائل السيئة تعم والحسنة تخص إذا تعاملنا به في حياتنا تغيرت الأمور الأفضل؟ مثال تربية الأولاد في البيوت والتلاميذ في المدارس والعمال في المصانع على سبيل الاستئناس بما حصل للصحابة في غزوة أحد وما فعل الله من نتيجة العصيان والفشل والتنازع. لا يا أستاذ، ده كلام خطأ وخطر جدا. فرقت بين الأمر الشرعي والأمر القدري، وفرقت بين فعل ويعني وأقصد لم تفرق بين الأمر، اختلط عليك الأمر بين الأمر القدري والأمر الشرعي. لابد أن تفرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري، ولابد أن تفرق بين فعل العبد الجاهل الذي لا يحسن وبين فعل الرب الرحيم الذي يعلم يعني أحوال البشر. الله عز وجل جعل ما حصل في غزوة أحد رحمة بعباده الذين قتلوا وجرحوا وأصابهم ما أصابهم، وتهذيبا عظيما لهم بالإضافة إلى تهذيب الباقين. لكن أنت حين تعاقب الجميع بجريمة البعض ماذا تصنع؟ تكون قد أتمت ولا تجر واجرة أجر أخرى. ده المبدأ المنت مكلف به. دي ما كانش تحميل الصحابة اللي هم هزموا وزر الآخرين، بل كان رفع لدرجاتهم. انت مش هتعرف ترفع درجات المظلوم اللي انت هتعاقبه عليه على جريمة لم يرتكبها، تعمل له ايه انت؟ ده الله عز وجل أعلم به، ينفعه وهو يقلب قلبه ويعني يعطيه من عنده ما لا تستطيع أنت أن تعطيه لابنك ولا لتلميذك ولا للأدير عندك. لما تروح جاي معمم الايه العقوبة على الناس، والحسنة تخص والسيئة تعم، ده كلام فارغ في كتاب ولا سنة. ده الحسنة تعم والسيئة تخص، السيئة تعم والحسنة تخص، ده كلام خطير. وعندهم عقوبة الجميع بجريمة البعض، لا، فهذا أمر خطير. الله سبحانه وتعالى منع عقوبة الكفرة لأجل طائفة الايه المؤمنين المستضعفين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة غير علم. منع تشريع ذلك، منع أن يعني المسلمين من أن يهجموا على باب طالما أمكنهم أن يعفوا المسلمين في فرق بين الأمر الشرعي والأمر القدري. فأنت مكلف بالشرع في أن أنت تبحث عمن ارتكب الخطأ والتقصير والخطيئة وتعاقبه دون من لم يرتكب، ولا تعاقب من تعلم براءته من ذنب معين او من خطأ معين او من تقصير معين. لما يكون كل مساوي في التقصير يبقى هنا يبقى الكل يعاقب بدرجة يعني تقصير. عليكم السلام ورحمة الله. الشباب بتاع المسجد ده محتاج ايه شرح اكثر شوية، عايزين ثلاث تنفر من المسجد عايزين شرح شوية. يقول لا يستطيع الجلوس او السجود، فأثناء الصلاة يجلس حين السجود على الكرسي، يضع كيف يضع الكرسي في الصف وكيف يتم السجود؟ تضعه بحيث يكون وانت جالس في الصف، يعني بدل جذعك يكون في الصف، ضع الكرسي بأي طريقة بحيث ان هو جذعه يبقى في الصف، ويومئ بالسجود ما استطاع. هو الظاهر لا يستطيع الايه الجلوس على الارض يعني، لكن هو يستطيع الجلوس على الكرسي واضح. ثم يقف يصلي قائما، واذا اراد ان يركع او يسجد جلس فسدد بالإيمان. والله أعلم. في نهاية الصف أو في النصف أي حتة هو هيسد خلل الصف فطالما هو موجود. رجل نذر أن يضحي بخروف بعينه ثم فكر أن يبيع هذا الخروف ويشتري بقرة يضحي بها كاملة، هل يجوز؟ لا بد أن يفي بنذره لأنه قد تعينت، فلا يجوز بيع الأضحية المعينة والمنذورة خصوصا. نذر برضو إذا عينه نذر أن يذبحه لله فقد وجب. هل يجوز الطبيبة المسلمة أن تكلم وتنظر وتكشف على المريض المسلم؟ يعني هذا من باب الحاجات، الأفضل أن يتولى ذلك الرجال، لكن إن احتاج المريض إلى ذلك كان يعني لا يعني كان امرا جائزا مع الحاجه. كما ان النساء كنا يخرجن في الغزوات يداوين الجرحى، كان ممكن يخصص الامر ده للرجال، ولكن الامر مبني على الحاجه. فاذا كان الرجال مشغولون بامر اخر جاز الامر ان يتولاه النساء، الله اعلم. ولكن الامور دي تقدر بقدرها. هناك في المدينة الجامعية حجرة كل من يسكنها يرسو في الدراسة، هل ينطبق عليها حديث الشؤم في ثلاث، الدار والمرأة والفرس؟ الشؤم في الدار ليس معناه ان الدار دي تبقى منحوسة كل من يسكنها يسعش او يشقى او يفشل، معناها ان تكون ضيقة سيئة الجيران قليلة المرافق. وليس الامر بهذه الاشاعة التي اعتقد يعني ان من كثر اشاعة الحجرة دي اصبحت نفس الناس متعلقة بالتشاؤم الذي لا يجوز بها، فاصبحت نفوسهم تتعب اذا سكنوها فيحصل ايه الفشل بسبب الاشاعة الدائمة من الاوضة دي اللي بيسكنها، فلا بد ان تقطعوا دابر هذه الاشاعة. ويعني نحث الاخوة اذا كانوا السؤال اخوة ان هم يجتهدوا في يسكنوا الاوضة دي ويجتهدوا في الدراسة باذن الله يقطعوا دابر هذه الاشاعة، لان ليس هذا من هذا الحديث. اذا قلنا الحديث ده معناه ان الدار تكون ضيقة سيئة المرافق سيئة الجيران بعيدة عن الناس، لا يعني يتسبب يعني سكنها فيها في قضاء حاجته للسكن. وكذلك المرأة، المرأة شؤم المرأة مش انها يعني مجرد يقول دي مشؤومة كده تقطع خميرة بالبيت كلام الفاسد ده واللي زيها وشه حلو عليا، لا ده كلام يعني العلم يعني دي كلام ممكن تطلع هتحصل كده يقول لك وشك حلو علينا اول ما جاء راح يحصل ده من ايه، ليس من التفاؤل المحمود ده من التطير ايضا، التفاؤل بالكلمة الطيبة بالاسم الطيب الكلمة ليس بالشخص. فشؤم المرأة أن تكون صليصة اللسان سيئة العشرة عاصية لزوجها لما يليها كده دي عقيما لا تلد، لما يلاقي الأمر كذلك كده ايه يعني قطع عنها ويبعد عنها واحدة بهذه المثال. شؤم الدابة أن تكون كثيرة الحران تحرم كثيرا لا تلحق بأصحابه دائما العطلة عليكم السلام. هل عمر الأضحية شرط لقبول الأضحية؟ نعم بلا شك، هناك سن معين لا تقبل لا يجوز الأضحية بدوني ولا أضحية ولا هدي، لابد أن تكون سني من الماعز ومن البقر والغنم، الماعز ومن البقر والجاموس وكذلك الإبل المسنة، السنية هي المسنة اللي سقطت ثنايا طلعت سنانها الأساسية ثنايا خرجت، مش هنعمل مش هنعمل التواريخ من نادي المعيز والخلفان، لكن نبص للسنان اللي طلعت سنان أساسية مش السنان اللبنية سقطت الثنايا يعني خرجت الأسنان الأساسية وسقطت اللبنية يبقى هي دي التي يصح فعلها. في الضأن يلجئ الجذع من الضأن، والجذع ده قيل اللي هو ما له 6 أشهر وقيل ما له سنة قيل 9 أشهر، يعني أقل حاجة 6 أشهر بيكون سمين مجزي، فلا تجزي الأضحية دون هذه السن. بالنسبة للماعز الثنايا تطلع تقريبا في الماعز والضأن بيكون الثني ده منها والمسن سنة وعدة أشهر من 3 لـ6، احنا مرتبطين باننا نشوفه ثني ولا مش ثني، نشوفه السنان طلعت وما طلعتش، فهذا ده بالنسبة للماعز. وكذا بالنسبة للبقر والجاموس ان يكون عنده بقى النسبه الاخرى نص سنها بتكون من سن من 2 الى من سن 30 من 3 شهور الى 6 اشهر، من سنتين وشهرين الى 6 اشهر، فدي بالنسبه لسن الاضحيه. بالنسبه للابل بتكون 5 سنين، عشان كده مساله الاشتراك في بعير في الهدي خصوصا اللي بيسافروا الحج لابد ان يتاكدوا ان البعير ده مسن ان هو وصل لايه، وليس كما يذبح اي بعير وخلاص يجيب جمل صغير جدا لا يجزئ وبقره صغيره لا تجزئ، بعضنا يذبح بعجول صغيره جدا. وكذلك في الاضحيه يقول لك عشان تبقى اللحم طري يجيب واحده صغيره، لا لابد ان هو اذا كان هيضحي ببقره او جاموس، الجاموس نوع من البقر فلا بد ان يكون ثني مسن. عليكم السلام. بعض الإخوة يقولون عقد النكاح في المسجد بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، بل قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي زوجه بما معه من القرآن من المرأة في المسجد كما في جمع طرق هذا الحديث، فهذا يدل على جواز عقد النكاح في المسجد فليس ببدعة. ومعلوم أن عقد الزواج اليوم في البيوت إن لم يكن هناك ضوابط يترتب عليه من المنكرات والمعاصي ما الله عز وجل أعلم به، فالاختلاط المنكر وبين الرجال والنساء، المتزينات المتبرجات، ومن النظر إلى العورات، ومن انواع المعازف المحرمه، سماع المعازف المحرمه، شرب الدخان، وجود في المسجد يمنع هذه المنكرات. ده لو كان مفيش الا منع هذه المنكرات لكانت مصلحه مرسله، لو ما ثبتش ولا دليل. فضلا ان يكون في دليل ثابت على جواز عقد النكاح في المسجد. في حديث ضعيف يستانس به اللي هو ضربوه عليه بالنفوف وجعلوه في المساجد، جعلوه في المساجد ضعيف، لكن ضربوا عليه بالنفوف ده حديث حسن، لكن مما يستانس به لانه متوافق مع القواعد العامه للشريعه. وعقد النكاح يختلف عن النقود الاخرى كالبيوع، لانه ليس عقد المقصود به المعاوضه ابتداء، بل هو عقد مفخم مبجل، لان اساس تكوين الاسره المسلمه، ومن هنا جاز عقده في المساجد بخلاف العقود الاخرى من البيع والاجاره والشركه والمضاربه التي يعني يقع فيها المعاوضه كمقصود اصلي. في كفاره اليمين، هل يلزم ان يطعم 10 مساكين مختلفين ام يجزي ان يطعم مسكينا واحدا 10 مرات؟ اختلاف العلماء، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور او قول الصواب انه لابد ان يطعم 10 مساكين، لان الله قال فاطعام 10 مساكين، ولم يقل قيمة محددة تطعم لمسكين واحد، فلا بد أن يطعم 10 مساكين. من كانت عليه كفارة ولم يستطع إلا الصيام فصام يومين ثم جاءه مال، هل يكمل الصوم أم يلزم أن يطعم 10 مساكين؟ بل إذا شرع في أحد أنواع الكفارة لم يلزمه أن ينتقل، هل يجزيه أن يكمل صومه؟ فقد أجزأه. من قال لزوجته علي الطلاق بالثلاثة لن أخرج معك، أي مشوار؟ لأن الأولاد عملوا ضوضاء ومشاجرة طول عمرهم. أولا استغفر الله عز وجل من هذا الكلام، لأن الطلاق ليس عليه، لم يجعله الله عليه. لماذا يوجب على نفسه ما لا يوجبه لما لم يوجبه الله عليه؟ يقول علي الطلاق ثم يبتدع فيقول بالثلاثة، لماذا ولم يشرع الله عز وجل ان يطلق ثلاثا، وانما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعبا في كتاب الله؟ قال الذي طلق ثلاثا العب كتاب الله وانا بين اظهركم، فعليه ولم يتوب الى الله تعالى من هذه الصيغه المنكره. ثم الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا عليه كفاره يمين ولا يلزمه ان يطلق، وان طلق فقد وقع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عنده مبلغ من المال واخوه عنده سياره، عرض عليه ان يكون له ثمن ربح السياره، الظاهر هياخذ منه الفلوس كقرض، وبعد ذلك اقترح ان يعطيني كل شهر 200 جنيه. قال لي سواء ربحت السياره ام خسرت فانا مسامح، وانا ايضا مسامح. هذا الاقتراح اقترحه لكي لا يتعب نفسه في الحسابات، هل هذا ربا؟ نعم هو الربا بعينه، الاقتراحين كلاهما ربا، الا ان تشتري منه بهذا المبلغ نصيبا في السيارة على المشاع، ويكون لك به نسبة من الربح تتفقان عليها. مفيش حاجة اسمها يتعب نفسه في الحساب، ما تنفعش شركة بدون حساب، وما ينفعش إلا بأنه تشتري جزء مثلا ما يبقاش قرض عليك 6000، لا، فأنت هتشتري تقوم السيارة دي، السيارة دي كتاكسي مثلا ب50 مثلا، الـ6000 نقول ب60، الـ6000 يعملوا قد إيه؟ عشر مثلا، او نقول ب30 يعملوا خمس، خلاص الخمس ده هيبقى السياره لها نصيب والعامل له نصيب، مثلا بيشتغل بالربع والثلاث ارباع للايه؟ لصاحب العربيه، انت هتاخد خمس او عشر الايه؟ الثلاث ارباع دول بالنسبه، ولما تيجي تتباع السياره هتقوم برضه، مش هتقول انا اعطيك 6000 جنيه خلاص انسى ال 6000، انت هتبقى يبقى ليك ايه؟ عشر السياره، خمس السياره، السيارة دي غليت، السيارة دي رخصت، السيارة دي حصل حادثة باظت، السيارة دي قيمتها نزلت أو ارتفعت، أي حاجة هو دي خمسها أو عشرها النسبة اللي هو باع له بيها نصيبه أو جزء من نصيبه، ليها سياق الأجرة، إلا كان ربا. حديث الوائدة والمؤونة في النار هو حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، عند النسائي بإسناد صحيح. ومعنى الوائدة إذا كانت مشركة وهي تستحق العقوبة، وكإذا كانت حتى لو أنها مسلمة وأذت ابنتها فهي كذلك عاصية مرتكبة كبيرة من أعظم الكبائر. فما بال الموءودة؟ الصحيح أن هذا حديث مؤول على الموءودة له، مثل قوله عز وجل إن العهد كان مسؤولا. يعني إيه مسؤولة؟ يعني مسؤولا عنه. أنت تسأل عن العهد، مش العهد نفسه اللي هيسأل. فأحيانا يحذف الجر والمجرور اختصارا في دلالة السياق. فالوائدة والموءودة في النار، الوائدة والموءودة له، على أصح أقوال أهل العلم إن شاء الله. ووجه آخر عند من يصحح أحاديث اختبار الأطفال يقول أن هذه الموءودة بعينها التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي في النار، لأنها ممن يشرف الامتحان يوم القيامة. لكن أحاديث الامتحان اختبار الأطفال ضعيفة، أحاديث اختبار صحيحة في الهرم والأحمق والمجنون والذي مات في الفترة والأصم، ولم يصح في اختبار الأطفال أطفال المشركين حديث. ولذلك نقول أن الحديث محمله على ما ذكرنا الموؤودة له، لأنهم كانوا بيقتلوا البنات عشان خطر أبهاتهم. يبقى هو اللي مش عايز زي بالظبط كده واحد يقول لا نزليه، مش عايزه، فيقتلون النفس لأجل هذا الأب الذي لا يريد هذا الطفل لأي سبب من الأسباب. حكم الشرع في اللبس دبلة الخطوبة. لبس دبلة الخطوبة كاقتران بأمر الزواج والخطوبة في إصبع محدد علامة على الارتباط، هذا من عادات النصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز مثل هذا الأمر. يمكن استبدال هذا الأمر بخاتم أي حلي آخر يلبس في إصبع آخر إذا خالفناهم، ولم يرتبط الأمر بالزواج ولا بالطلاق ولا بالخطوبة. لكن عندهم كده ان اللبس في اليمين يبقى ايه خطوبة وكتب كتاب في الصورة في الاصبع البنصر ده، ومكتبس في الشمال يبقى ده اللي دخل بيها، ورمس الدبلة يبقى ايه فسخت الخطوبة، رمالها تقلع دبلته يبقى عاديين يعملوا كده في الفيلم بقى وتعمل كده وتعمل كده، ودخلت الدبلة وقلعت الدبلة اول ما تعمل كده تبقى خلاص. ده مرتبط باعتقاد اصلا عند النصارى، وهو ان بيقولوا فيه عرق من الصبع ده مرتبط بالقلب، فبيبقى هما رابطينه بالايه بالمحبه بقى بالقلب بالحلقه دي، فاول ما تشيل الدبله يبقى ايه زالت المحبه خلاص، وذلك علامه على الانتهاء. قلعت الدبله بتاعته الموضوع انتهى، رميت له الدبله في وشه الموضوع انتهى. ايه الضوابط التي تحدد اذا كان فعل معين من خصائص الكفار ماخوذ عنهم او شعار من شعارهم من شعارهم الكفريين؟ مثلا تقول القميص والبنطلون، مثلا القميص والبنطلون ده لم يزل موجودا من ذي قبل، السراويل لم تزل موجوده من ذي قبل عند العرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم موجوده بذلك، والنبي طريقه التفصيل ملهاش كبير اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه ضيقه الكمين، الحديث صحيح صحيحين، جبه روميه، فالرسول لبس انواع من الثياب التي نسبها الكفار. عايزين كتاب يستطيع الشخص العادي فهمه. طبعا مش عارف الشخص العادي يقدر، يعني ايه الشخص العادي؟ ما ان شاء الله كتاب شيخ الاسلام الكامل اللي هو اختلاء الصراط المستقيم فيه كتب مختصره منه، فيمكن، وكتب التوحيد عموما فيها خلاصة، يعني فضل ما يحميه في فصل مختصر في احكام تشبه الكفار، يعني ان شاء الله يكون الشخص العادي ان شاء الله يقدر يفهم. رجل قال لزوجتي انت عليك ظهر امي ان هذا المبلغ لم يصلني منك. هذا الرجل كان قد اعطى زوجته مبلغا مختلفه 50 جنيه، كان ياخذ كذلك بيدي من المال الذي اعطاه، ربما اخذ ونسي او اخذ ورقتين ملتصقتين بفائده 50 جنيه. النهايه انه قال هذا هذه العباره، كل هذا ظهار هو واثق في امانته، هل تعليق الظهار كتعليق الطلاق؟ فتعليق الظهار عليه كفاره مغلظه، عليه كفاره مغلظه، فاذا تبين خطاه ولازمه كفاره الظهار، لا يقربها حتى يصوم شهرين متتابعين في وقتنا حتى يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع رقبة فليصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. إذا غلب على ظني وهي جازمة بأنه أعطاه أنه فعلا حصل منه النسيان أو أخذ ورقتين ملتصقتين يبقى عليه الكفارة. إذا حلف شخص على شيء في الماضي على أنه حدث ولم يحدث في مواقف مختلفة، هل عليه صيام ثلاثة فقط أم عليه على كل حال ثلاثة أيام؟ هو أصلا أن شيء حلف عليه في الماضي أنه هو حدث وهو لم يحدث ظن منه أنه قد حدث، يعني على غلب الظن على شيء في الماضي، فهذا ليس فيه كفارة، وإنما عليه يعني أن يتثبت فيما يقول فأستغفر الله في تقصيره، لأنه كان ظن فهذا من لغو اليمين، ليس عليه يعني كفارة في لغو اليمين على ما مضى، الكفارة أصلا في اليمين على المستقبل. فأما إذا كان كاذبا فهو يعلم أنه لم يحدث وقد حلف أنه حدث، فهذا عليه أن يتوب إلى الله من هذا اليمين الذي هو يمين غموس لأنه متعمد الكذب. من كيف أمسك لساني عن كثرة الحلف بالله كثيرا؟ عظم أمر الحلف، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، اجعل يعني على نفسك عقوبة إذا حلفت ولو صادقا، فقد قال السلف كانوا يضربون على العهد ونحن صغار، الأيمان والعهود كانوا يضربوه لما يلاقيه يحلف كثيرا يضربه، فدع على نفسك عقوبة، خلي حد يضربك. رجل يعمل مهندسا في أحد الأحياء، يقوم بعمل مرور على أصحاب العقارات والأراضي، منهم من يعطيه مالا خوفا من وقع الأذى بهم، لكنه لا ينوي استغلال سلطته، لكن أثناء ذلك المرور يقوم ببعض المصاريف مثل المواصلات، فهو ينفق من هذه الأموال حيث أن مصيره لا يتسع لذلك، وإذا لم يفعل لا يتمكن من أعماله، وتتجمع لديه 13,000 جنيه سحت أكلها سحتا. هل جلس في بيت أبيه وأمه؟ خلاص انت رايح لمصلحة خذ منهم أورة المصلحة عشان تأدي عملك المطلوب منك أقصاها على نطاق ما كفيش، خذ منهم أورة المصلحة، لكنك تاخد 13,000 جنيه تحوشهم في الناس وتقول أنا مش كامل استغل السلطة، أقول لهم مش هاخد منكم حاجة، هعمل لكم العمل اللي انتم مطلوب، أنا مواصلاتي 5 جنيه، مواصلاتي 50 جنيه زي ما هو كانت 50 جنيه في الشهر ولا في المرة، وهيروح من الحي للعمارة المطلوبة بخمسين جنيه. اتفق بعض الإخوة على يوم يقيمون فيه الليلة يتغير كل أسبوع، لا ما يخلوش كل أسبوع برضه تخديق، جعلوا كل أسبوع يبقى دخل فيه التحديد أيضا، يجعلوها أحيانا دون ترتيب. عليكم السلام. قولوا قولي هذا أستاذ. بالنسبة للقفازين في الصلاة في فتوى للشيخ ابن جبريل، لا يشرع يعني مش مستحب، لكن ده مش حرام ولا مكروه بالنسبة للرجل، فإذا لم يكن هناك حاجة فالسنة أن يبشر بكفيه الأرض، لكن إذا كان هناك حاجة جاز أن يلبس القفازين.